انتهينا ايها الاخوه في سلسله العروه الوثقى الى معنى الشهادتين. قلنا اصل الدين هو شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، وده الاصل الكبير الاصل العام اللي هو بيعبر عنه العلماء يقول معاه اصل الايمان. طيب اللي ذكرنا ايات وذكرنا طبعا كلام اهل العلم فيها القرطبي والقسيمي وغيره، يعني طبعا بنقيها ليه؟ عشان خاطر نرد مساله ان البعض بيقول لك انتوا تيميون كل ما كانها كل ميدانية. لا انا بقول لك راح نقول القرطبي والقاسمي والالوسي وغيره من اهل العلم، يعني عشان ايه؟ لا يشنعوا علينا. ذكرنا بعض الايات وبعض كلام العلماء عليها في اللقاء الفائت، وقلنا نكمل ان شاء الله في هذا اللقاء. نسال الله عز وجل ان يجعله مباركا طيبا وان يتقبل من هذا مجلس شرف عظيم. ايها الاخوه، انت تتكلم عن اصل الدين، تتكلم عن اصل الدين، يعني ده ايه؟ مش بناخد درس في التوحيد بس، لا لا احنا واخدين اصل العقيده، اصل العقيده. فارجو انك انت تذاكره كويس وتاخد بالك بقى ايه من دقائق. قال الله عز وجل، احنا كنا بنتكلم عن بعض الايات، قال الله عز وجل: قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا. دينا قيما مله ابراهيم حنيفا. الحنيف هنا هو المائل. انا عايزك ما تنساش ان احنا بنتكلم دلوقتي عن شرح اصل الدين، شرح لا اله الا الله ايه معناها. فبنقول بنستدل بالايات اللي بتتكلم على معناها، قلت لك دقق قوي صديقي ايه؟ والذين شنبوا الطاغوت يعبدوها وانابوا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، خلي بالك من المساله دي. ليه؟ عشان بيقول النفي والاثبات، يا نفي واثبات، خلي بالك دينين في ايه وهنثبت ايه؟ في لا اله الا الله، انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني. خلي بالك من الاستثناء ده، هو ده اللي عايزين نقوله عشان في النهايه انت هتفهم بقى كلام العلماء. هم عرفوا اصل الدين ازاي؟ تعرف انه جاي من هنا. طيب الحنيف يا اخوه، ايه هو الحنيف بقى؟ ما هو الحنيف؟ الحنيف هو المائل. والمائل اوعى تفكر ان الحنيف هو المائل يبقى يقول لك ايه مائل لحته لجزء، لا لا. المائل ده في صفتين، مائل عن ومائل الى. لان هو لما كان صراط مستقيم، تصور معايا كده لما كان صراط مستقيم مال عن الجهه. قلنا مثلا، لو قلنا مثلا ان هو ماشي كده في طريق مستقيم ومال يمين دخل يمين، هنقول عمل ايه؟ هنقول مال عن الشمال او عن اليسار واقبل على اليمين. خلي بالك من المساله دي، مال عن اليسار. ويبقى كلمه الحنيف او المائل مش هي معنى واحد انه مال راح في حته معينه، لا ده ليها معنيين، مال عن شيء ومال الى شيء. هو ده المعنى اللي بنقول عليه اللي هو بقى اصل الدين، النفي والاثبات. هذا هو معنى الحنيف. قال اهل العلم: الحنيف هو المائل، فمائل عن الشرك ومائل الى التوحيد، مائل عن الشرك الى التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ايه؟ قال يعني اذا كان الرجل زوجتان فلن يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشقه مائل. مائل يعني ايه؟ مال عن اللي هو الثانيه اللي سابها ظلمها، ومال الى اللي اداها بزياده وكده. يبقى مال من ايه؟ مال من واحده للثانيه. خلي بالك من المعنى ده، ده معنى مهم جدا. طيب، ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه بن حيده القشيري رضي الله عنه، واحنا طبعا ده سبق معانا هذا الحديث، واحنا بنتكلم عن اصل عن تعريف اصل الدين او عن اكتشاف ما هو اصل الدين. وقلنا ايه هو اصل الدين عشان نوصل لا اله الا الله، لكن مفيش معنى ان احنا نقول ثاني. انه قال: قلت يا رسول الله، يا نبي الله، ما اتيتك حتى حلفت اكثر من عددهن باصابع يدي، يعني حلفت اكثر من 10 مرات. الا اتي ولا اتي دينك، واني كنت امرا لا اعقل شيئا الا ما علمني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانما اسالك بوحي الله بما بعثك ربك الينا، بما بعثك ربك الينا. قال صلى الله عليه وسلم: الاسلام. قلت: وما آيات الإسلام؟ الآية الأمارة والعلامة. قلت: وما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة. خلي بالك من الكلمة ده، أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، آدي أصل الدين. فاكرين حديث معاذ؟ رضي الله عنه لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وفي رواية عبادة الله وحده او توحيد الله عز وجل فهو ده قال ايه اسلمت وجه الله وتخليت هو لما قال لهم لا اله الا الله فانهم رضوا بذلك انقاذوا الذبح او مشوا معاك نبدا نقول لهم الصلاه لكن انا هقول له الصلاه ازاي عشان هو ما عقدش الدين بقى عرفت ازاي ده اصل الدين فايه قال ايه قال اقول ان تقول اسلمت وجهي لله وتخليت وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله خلي بالك انا مش بجيب لك فضائل لا اله الا الله احنا خدنا درس فضائل لا اله الا الله انا دلوقتي بقول لك عايزك تركز معايا كويس في الموضوع ده كويس عايزك تركز كويس جدا في الموضوع ده انا بقول لك دلوقتي معنى لا اله الا الله خلي بالك من ده يبقى ايه يبقى الحديث من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله يبقى ايه من قال لا اله الا الله يعني قالها مؤمنا بها طبعا مش قالها كلام شاذ يعني حياتي وكفر بما يعبد من دون الله يبقى لازم يكون في اثبات وفي نفي ما ينفعش اثبات بس لازم يكون في اثبات وفي نفي خلي بالك طيب وطبعا في حديث الاذكار المشهور وان كان بعضهم يتكلم فيه يعني اللي هو امنت بالله العظيم وحده ها وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. طيب هذه احاديث وردت في هذا المعنى عاوزين بقى نقول ما هي نقول اهل العلم. انا يا اخوه عاوزكم تبقوا واخدين بالكم من مساله تاصيل المسائل. لازم نتكلم كده عايزين نتكلم في مساله يبقى نقول الكتاب والسنه وفهم العلماء. مش احنا بنقول نحن نؤمن بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه؟ صح. يبقى لازم نعرف فهم العلماء عمل الامه زي ما يقول الشاطبي رحمه الله في القاعده الزهريه العظيمه يقول عمل الامه داخل في الحكم. عمل الامه وذكر في الموافقات رحمه الله ان البدع طلعت لما خرج انسان اتبع هواه فترك عمل ايه؟ فترك عمل الامه. عمل اللي قبله يعني كان كله ماشي بوتيره واحده. البدعه طلعت من ايه؟ ان واحد اختلف. اما طلع عمرو بن عبيد مثلا وقال من زي بين من زي في حد قال قبله كده؟ مش الكلام ده هو عمرو بن عبيد طلع قال لك من زي بين من زي كانت الناس ماشيه الاول بطبخ الايه؟ اللي بيعمل الكبائر دوت في اسمه فاسق لكن لا زال من المسلمين وبتاع ده قال لا ده هو يفسق بهذه الكبيره ويبقى لا تقول عليه مسلم ولا تقول عليه كافر. انما نقول فسق بذلك وهو يوم القيامه فين؟ في يوم القيامه في النار خالدا فيها ابدا. صار طب انت جبت الكلام ده منين؟ وطبعا ده سيكون ليه معنى كلام ان شاء الله اذا تعرضنا لبعض الشبهات الحاليه وكده. خلي بالكم يا اخوه وانا لازلت انبه عليكم ان نحن في زمان فيه فتن كبيره عند ال ال ال ال ال ال عند الطوارق لما يطرق على الـ على الـ على الامه شيء لما بيطرق شيء على الامه بيحصل هنا فتن فتتداخل المناهج وانا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله وان شاء الله عز وجل اكرره كثيرا عشان تحفظه وتشربه. الظروف اللي احنا فيها دي انت شايف انها ظروف والدنيا خلاص فتحت وبقت العمليه كويسه وخلاص بقى المساله لا خلي بالك ولذلك مع الاسف الشديد طلعت عباره مع الاسف الشديد عباره بتقول اياك من نحن وهم احنا كله مع بعض كله ايد واحده لا قد اتعاون معك على بعض على بعض الاشياء الحسنه بعض الامر المعروف والنهي عن المنكر اتعاون معك وده بضوابط طبعا مش مساله يعني مطلقه لكن قد يكون في بيننا شيء من التعامل حتى لكن الا الدين هو ده اصل الدين الذي نتوافق عليه ونتخالف عليه هو لا اله الا الله خلي بالك. لذلك يا اخوه لما اسلم حسين بن عبيد ما كانش ابنه عمران بن حسين رضي الله عنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قابل حسين بن عبيد كده فقال يا حسين كم تعبد من الالهه؟ قال سبعه واحدا في السماء وسته في الارض فقال له من الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء قال فما بال الذين في الارض؟ بل بالفرض بيعملوا ايه؟ لما انت بتخافش ولا ترجو الا من اللي في السماء امال الفرض بيعملوا ايه؟ يا حسين أسلم أعلمك كلمات أسلم. فقال قل اللهم إني أسألك اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. في رواية بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل به في إلى بيت أو مجلس أصحابه. فلما دخل به بكى عليه الصلاة والسلام. فقيل ما يبكيك يا رسول الله؟ قال إن عمران بن حصين رأى أباه فلم يقم. ما مش حتى سلم عليه. ليه؟ لأنه كافر. سلم عليه؟ مع إن أبوه ومعلوم بله بر بيه. العرب أصلا على فكرة العرب بتعتبر قضية الوالد بتاعه. ويبقى عندهم كده طبعا المكان يبقى مشهور فيهم بالبر كمان ومع ذلك ما يعملوش ويقف ولا حاجه. فهذا فيصل بيننا وبين غيرنا. خلي بالك التعامل والجيره والكلام ده حاجه وقضيه انك تاتي معي في اصل دين الاسلام لا مش على دين. فخلي بالك بقى من الـ هذه الايه الفكره. احنا قلنا الكتاب والسنة. طب تعالى نشوف تفاسير اهل العلم بقى. طبعا قلنا بعض التفاسير في الايات اللي فاتت. طب ساق العلماء من هنا معنى بقى لاصل الدين. ايه هو بقى المعنى ده؟ خلي بالك المعنى اللي انا هذكره لك. دي قهوة اتفضل خد لك. طب مالك بصصني فيها بس بصصني في الاول ايه؟ بصصني في القهوة راجل ما لازم اشرب قهوة عشان اقول لك كلام يعني لا لازم ما اعمل ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. انا قلت لك قبل كده ان هذا الكتاب كتاب في قمه الجوده. الفه ابن تيميه لما لقى حد بيكلمه بيقول له في موالاه المؤمنين والبراءه من الكافرين قام قال له لا يعني المساله مش شده قوي زي ما انت بتقول كده. فقال انا ما كنتش اتوقع ان في حد ممكن يختلف معايا في المساله. ابن تيميه كده مش متوقع ان ممكن حد يختلف. راح مؤلف هذا الكتاب تعليما للامه بالذات. قال رحمه الله وهذان الاصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. خلي بالك. وقال أيضا في الاقتضاء رحمه الله فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذه حقيقة قولنا لا إله إلا الله. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك ومن استسلم له فهو ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. هذا نص الاقتضاء. خلي بالك طبعا نفس النص ده موجود في التدمرية وغيره لكن أنا أقول لك يعني خلي بالك من الكلمتين دول. قال ايه؟ فلا بد في الاسلام من الاستسلام وقال ايه؟ وترك الاستسلام. شايف النفي والاثبات شكله ايه؟ فلا بد في الاسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه. يبقى لما يحصل الله وغير الله يبقى ايه؟ هذا شر الشرك. خلي بالك احنا في فتن شديده. هذا شر الشرك. قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. خلي بالك مفيش حاجة اسمها شوية لله وشوية نجيبه من قانون بلجيكا. مع الاسف الشديد لما اتكلم كمال حشمت وقالوا لو انت لو ما لقيتش في الشريعه حاجه تخدم الواقع ان احنا عايزينه حاجه من النوازل وبتاع الكلام ده قالوا والله لو ما لقيناش نروح للقانون بلجيكا. ايه ده القانون بلجيكا؟ انت ابتداء انت متصور ان في حاجه هتبقى نازله من النوازل في الشريعه بتتكلمش فيها. لكن يعلم الذين يستنبطونه ولا ايه؟ خلي بالك من الاسلام. خلي بالك وهنيجي نفصل القضيه كتير بس خلينا بس نشوف واحده واحده. يبقى ادي نص الشيخ الاسلام. قال ايضا رحمه الله في الاقتضاء فلا بد في الاسلام من الاسلام لله وحده وترك الاسلام لما سواه. طبعا احنا قلنا هذا الامر. وقال ايضا رحمه الله ايضا في الاقتضاء قال والتوحيد ان يعبد الله وحده لا شريك له، والاشراك ان يجعل مع الله اله اخر. الشيخ محمد بن عبد الله كتاب التوحيد العبقري، طبعا كتاب التوحيد ده يا اخوانا كتابه بيه كويس قوي، كتاب يعني هذا الرجل بصراحه خاص على الدقائق. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال ايه؟ قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. قال ايه بقى؟ قال وكفر بما يعبد من دون الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. مجرد انه قال ايه؟ لا اله الا الله بس، لا ولا معرفه معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك. خلي بالك الله، وما دين اللي فهمك ايه يا امام؟ خلي بالك ده بيقول لك ده قولها لوحده ما يكفيش، ومعرفه معناها لوحده ما يكفيش، والاقرار بيها ان انا اقول واقر واذكر واذكر ان انا ايوه يا جماعه انا بقول لا اله الا الله ما يكفيش. اما ايه الموضوع؟ قال ايه بقى؟ قال بل ولا كونه يدعو بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له، حتى كمان بيدعو ليه. الله ده بيعمل دروس كمان في التوحيد اهو، الله ده بيعمل دروس كمان. خلي بالك هما الموضوع ايه. انا خلاق ده لازم في حاجه، لازم هي في حاجه تانية لابد منها. ايه هي بقى؟ خلي بالك قال ايه؟ بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه. خلي بالك من المسألة دي بقى مهمة جدا، هو النفي والإثبات. دي قضية الكفر بالطاغوت، يبقى فيه إيه؟ الإيمان بالله وحده والكفر بالطاغوت، النفي والإثبات. لا إله إلا الله، إنني براء مما تعملون إلا الذي. خلي بالك من هو ده أصل دين الإسلام.